وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند باب أو عند بحر الهزج، واعتقد أنه هو البحر السادس. شرحنا بحر طويل ثم المديد ثم البسيط ثم الوافر ثم الكامل، وهذا هو البحر السادس من بحور الشعر يسمى بحر الهزج. سبب تسميته ببحر الهزج لأن العرب تهزج به، معنى تهزج به يعني تغني به. هذا البحر كانت العرب كثيرا ما تغني به، لأن الهزج لون من ألوان الغناء، ووزنه كما ترون أمامكم مفاعيل مفاعيل مفاعيل، ثلاث في كل شطر، يعني الشطر الأول بيحتوي على ثلاثة والشطر الثاني كذلك، لكنه عند العرب لا يستعمل إلا مجزوءا فقط، يستعمل على تفعيلتين في كل شطر، مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل. وشذ أن يأتي تاما، يعني المشهور عند العرب أن يأتي مجزوءا. وأنا قلت لكم قبل ذلك أن البيت المجزوء هو ما حذفت تفعيلة عروضه وضربه، فاقتصر على أربعة فقط. سمي ببحر الهزج كما قلت لأن العرب تهزج به يعني تغني. وشذ مجيئه تاما يعني على ثلاث تفعيلات. قال الشاعر: ترفق أيها الحادي بعشاقي، ترفق أيها الحادي بعشاقي، نشاوى قد تعاطوا كأس أشواقي، طبعا لو قطعنا البيت أنا قلت في التقطيع الأول نكتب البيت كتابة عروضية حسب النطق، ثم نحول كتابة العروضية إلى الكتابة إلى تقطيع عروض. ترفق يعني ترفق أيها، تكتب هكذا الحرف المشدد بحرفين، أيو أيها الحادي، ها نعم ترفق أيها، صح الفاء هنا مشدد، نعم الحرف المشدد بحرفين، الترفق أي يها الحادي بعشاقي، هذه على وزن فاعيل. وطبعا كما ترون بدأت بوتد مجموع، يبقى إذن تفعيل أصلية، مفاعيل مفاعيل. الشطر الأول كما ترون جعل ثلاث تفعيلات، والثاني كذلك أيضا، هذه نشاوى قد، نشاوى قد مفاعيل، تعاطوا مفاعيل، سأشواقي مفاعيل. هذه صورة شاذة يعني تحفظ ولا يقاس عليها، لكن المشهور عند العرب أن يأتي بحر الهزج على تفعيلتين في كل شطر، فلا يستعمل إلا مجزوءا عند العرب، لكن هذه الصورة التي حكيتها الآن هي صورة نادرة. مفتاحه أهازيج مراثيل، وأنا قلت هذا المفتاح مهم جدا، من غير المفتاح ده ما نعرفش نصل إلى البحر، لا بد أن الإنسان يحفظ هذا المفتاح. طبعا أنا قلت في المرة الأولى الإنسان إذا أراد أن يدخل دار بيته لا بد أن يكون معه المفتاح، صح ولا لا؟ من غير المفتاح ما نعرفش يدخل، المفتاح ده لا بد من حفظه. أهازيج مراثيل مفاعيل مفاعيل، ده المفتاح ده. والمفتاح قلت فيه ميزتان، الميزة الأولى الشطر الأول فيه اسم البحر، والشطر الثاني فيه وزن البحر، كما يقال في المثل العامي بنضرب عصفورين بحجر واحد، ده شيء مهم جدا، لا بد من حفظ المفاتيح دي. حفظ المفاتيح إن شاء الله يسهل كثيرا من وزن البيت. في إنسان آخر يعني أتى بمفتاح آخر، قال اسم الشيخ عبد الله الشبراوي، يقول: هزلت القول في بدري وقد أملت إسعادا، مفاعيل مفاعيل ووجدي فيك قد زاد. هو عمل مفتاح خاص بنفسه، يعني كل إنسان يعني أو كل عالم العلماء بيبتدي يعني يأتي بنظم جديد من باب التيسير ومن باب الإنسان في طلب العلم. وقال آخر: غرامي فيك معروف وصبري عنك مكفوف، مفاعيل مفاعيل وقلبي فيك مشغوف. المهم في النهاية بنصل إلى إيه؟ إلى اسم الوزن، إلى اسم البحر ووزنه أيضا، بس دايع تقريبا أيسرهم وأسهلهم كده: أهازيج مراسيل مفاعيل مفاعيل. سهل ده، ده إيه اللي هو المفتاح. يعني هنكلم إن شاء الله دلوقتي عن العروض والضرب. العروض والضرب بالنسبة لهذا البحر، هو في الحقيقة له عروض واحدة صحيحة وضربان، له عروض، له عروض صحيحة وله ضربان، له ضربان. أنا قلت الضرب اللي هو التفعيل الأخير من الشط، له ضرب صحيح وضرب محذوف. نأتي بالأمثلة. قال الشاعر: إلى هند صبا قلبي، وهند ولو هند مثلها يفضي. إلى هند صبا قلبي، طبعا الحرف المتحرك يكتب شرطة مائلة، صح يا أولادي؟ أو إيه أبي إيه إيه لا هند هند إلى هند مفاعيل، إلى هند مفاعيل، صبا قلبي مفاعيل. نلاحظ أن العروض اللي هي التفعيل الأخيرة من الشطر الأول جاءت سليمة وصحيحة، لم يحدث فيها أي تغيير، لم يحدث فيها أي تغيير. هذه وهند مثل مفاعيل، وهند مثل مفاعيل، لها يصبي مفاعيل. إلى هند صبا قلبي يعني مال من الصبو وهلمي. إلى هند صبا قلبي وهند مثلها يصبي. هذا البيت كما ترون من بحر الهزج، كيف نعرف؟ أنت في بداية علمك عليك أولا أن تكتب البيت كتابة إبنائية ثم تحوله إلى كتابة عروضية. وأنا قلت الكتابة العروضية حسب الإيه؟ النطق، ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. هذا المنطوق إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. إن كان متحرك بأي حركة ضم فتحة كسرة أعمل إيه؟ شرطة ميلة كده، صح ولا لا؟ يعني في البيت نقول إيه، الهمزة المكسورة دي أعمل فيها إيه؟ شرط. إيه لا، اللام المفتوحة أعمل برضو إيه؟ شرط. إلى الألف الساكنة دي بسكون، صح يا أولادي؟ طيب هذه هند، هن هي مكسورة والنون ساكنة، دن. ثم أنا أديتك 10 تفعيلات اللي احنا بنزل بها جميع البحور، أعطيتك فعول أول واحدة، فعول اللي هي مكونة من وسب وسبب، وفي مفاعيلنا هي مفاعيل، هي دي تصلح دي، هي دي هذه الوتد بعد السببان، هي دي مفاعيل، والثانية مثلها. إذا عرفت الأولى والثانية خلاص يبقى أنت توصلت إلى البحر، ينقصك المفتاح. طيب يا ربي مفاعيل مفاعيل دي من أي بحر؟ ده أنا عندي 16 بحر وكل بحر يختلف وزنه عن الآخر. الطويل فعول مفاعيل، المديد فاعلات فاعل فاعلات، البطيء مستفعل فاعل مستفعل، الواتر مفاعلة مفاعلة مفاعلة، الكامد متفاعل متفاعل متفاعل. إذن الأوزان كثيرة. عشان هذا الأمر قلت لابد أن تحفظ في جيبك الإيه؟ المفتاح. يقول والله أنا عنده مفاعيل مفاعيل لكن من أي بحر لا أعرف. وبتعمل إيه ساعتها؟ لازم إيه؟ طلع المفتاح. قلت أنا أجرب كده، أجرب أول بحر كده اللي هو أول مفتاح. طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعل. ما يصلحش، احنا عايزين مفاعيل مفاعيل دي. وثاني امشي كده اجرب كل مفتاح الى ان اصل الى بغيتي وغايتي، هنجد هيجي من بحر الايه الهزل: اهازيج مراسيل مفاعيل مفاعيل. خلاص عرفت ان هذا البيت من بحر يسمى بحر الهزج. وكما قلت عروضه اللي هي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول صحيحة وسليمة، لكن الثانية برضو أيضا سليمة. أما المحذوفة نحذف السبب الأخير ده، السبب حذف السبب الخفيف من آخر تفعيل أو تسمى علة، وهي علة علة نقصان. وقلت العلة تخالف الزحاف، العلة يعني تلزم في كل القصيدة بعكس الزحاف. ناتي البيت الآخر اللي هو أين البيت الآخر، بيقول وما ظهري لباغ الضيم بالظهر الذلول، وما ظهري لباغ الضيم بالظهر الذلول، وما ظهري لباغ الضيم. ده بيت مدور، ده مدور يعني ما اشترط شطراه في كلمة، يسمى بيت مدور. وما ظهري لباغ الضيم بالظهر الذلول. نريد الآن أن نكتب البيت كتابة عروضية ثم نكتب بعد ذلك بالحركات المستثنات. هذا وما هكذا، وما ظهري لباغ غض ضي مي، هذه مي يعني بالظ بالظ رذ لولي. شوف الكتاب العروضي اختلف عن الكتاب الإملائي ازاي؟ طبعا اختلف، لان ده حسب النطق لكن ده حسب الكتابة الإملائية. لا نعم حرف المتحرك او لو ساكن مثل المتحرك. طبعا هذه ايه، هذه وما، هذه و ما ظهري. سمعني شايفين اولادي الحرف المتحرك بشيء مائل صح ولا لا؟ اي حركه تكتب شرطه مائله، واي سكون يكتب سكون. احنا جبنا النتيجة بقى. وما ظهري ابي لباغ الضي مفاعيل، مي بالظه رذ الى هنا بس مفاعيل، ذلولي مفاعي فقط. اصبح هذا البيت كما ترون عروضه صحيحه لكن ضربه محذوف. محذوف يعني مفاعيل حذفت لون. وطبعا لما عرضنا هذا المرض العضال على استاذنا الدكتور يسري قال هذا عله تسمى حذف، حذف وده عله نقصان يعني ثالث في كل القصيده. لو القصيده مثلا كان من مثلا 100 بيت لابد ان يلزم هذا الحذف. يقول هو مرض مزمن اذا جاء في قصيده لابد ان ايه، ان يكون في كلها في جميعها. هذا البيت من بحر الهزج عروضه صحيحة وضربه محذوف. ما هو الحذف؟ هو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيل زي ما واضح. مفاعيل مفاعي حذفت لن، حذفت لن. وطبعا هذا البحر كثيرا ما يستعمل كما قلت للغناء كما يصلح لسرد الحكايات والقصص. بعض العلماء روى ضربا مقصورا، يعني هو المشهور عند العرب أن يأتي هذا البحر على عروض صحيحة وضرب ويأتي على ضربين صحيح ومحذوف. لكن بعض العلماء روى له ضربا ثالثا وهو القصر. ما هو القصر؟ قلت القصر هو حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين ما قبله. يعني مثلا يا إخواننا كده هذه مفاعيلنا، مفاعيل لن ده سبب خفيف نحذف الساكن ونسكن ما قبله ده يسمى قصر، يسمى ايه قصر. وبالمثال يتضح المقال. احنا ان شاء الله هنجيب الان بيت شعر وهن ايه ويتضح لنا هذا الكلام. يعني يقول القائل وما ليت عرين ذو أظافير وأسنان وما ليث عرين ذو أظافير وأسنان وأسنان مفاعيل كده مفاعيل دي مفاعيل وهذه مفاعيل وهذه مفاعيل نلاحظ مفاعيل حذف حذف السابع الساكن يسمى كف وهو زحاف يعني مفاعيل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة السابع ده السابع الساكن إذا حذف ده يسمى زحاف ومعنى زحاف يعني مرض لا يلزم فهنا دخل الزحاف عشان واحد ما يقول الله طب فين الساكن حذف وقلت ده زحاف يعني مرض لا يلزم عرفناه طبعا من المحاضرة السابقة أشوف بدليل هنا جهة النون ساكنة موجودة النون ساكنة موجودة هنا محذوف وده قلت ده زحاف ولا يلزم لسه مسمى الكف على كل إن هذا اللي يعنينا المهم اللي يعنينا العروض والضرب آخر تفعيلة في الشطر الأول آخر تفعيلة في الشطر الثاني هنا العروض صحيح لكن الضرب مقصور والقصر كما قلت لكم هو علة من علل النقص حذف ساكن السبب الخفيف أبي مفا دوتت عي سبب لون سبب السبب الخفيف هذا وإذا حذف ساكنه وسكن ما قبله يسمى قصر يسمى يا أولادي قصر عرفت القصر ولا لا يبقى إيه هو القصر هو حذف ساكن وددي شو حذف ساكن إيه السبب الخفيف وإسكان إيه ما قبله صح كده طيب عايزين إن شاء الله دلوقتي نشوف في يعني أحد العلماء نظم بحر الهزج في بيتين فقط من الشعر اسمعوا ماذا قال انسحابنا كده قال الجزء في الجزء واجب الجزء واجب لبحر الهزج على فكرة عايزين أقلام البحر واجب لبحر الهزج لكن لكن عروضه صحيحة تدي وضربها سالم أو محذوف والخلف في القصر به معروف صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا يا حبايبي كده الجزء واجب ببحر الهزج يعني يقول لنا بحر الهزج لا يأتي إلا مجزوءا وقلت الجزء يعني بدل ما يجي على مفاعيل مفاعيل مفاعيل تحذف الثالثة دي ومفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل فقط الجزء واجب ببحر الهزج لكن عروضه صحيحة تجي يعني دايما عروض تاتي ايه صحيحة وضربها سالم او محذوف الضرب اما ان يكون سالم واما ان يكون محذوف الحذف اللي هو حذف السبب الخفيف والخلف يعني الاختلاف في القصر به معروف يعني قال به العلماء او بعضهم قال به والبعض الاخر لم يقل به هذا معنى الخلف يعني الاختلاف الجزء واجب ببحر الهزج لكن عروضه صحيحة تجي وضربها سالم أو محذوف، والقلف في القصر به معروف. عفوا النص صحيح، والجزء في الجزء واجب ببحر الهزج، لكن عروضه صحيحة تجي، وضربها سالم أو محذوف، والقلف في القصر به معروف. عشان يبقى فيه يعني اتفاق في الشطر الأول والثاني يعني. نأتي بعد ذلك إلى البحر رقم 7 اللي هو الرجد. إذا أصبحت في عسر فلا تحزن له وافرح، إذا أصبحت في عسر فلا تحزن له وافرح. أنا هجيب بس أهو مثال واحد بس، بيت واحدة نريد الآن أن نكتبه كتابة عروضية. إذا أصبحت، هذه إذا هي أصبحت في عسر، ده كتابة عروضية، فلا تحزن له وافرح، وافرح هذه وافرح كده. بعد ما كتبنا البيت كتابة عروضية نريد الآن أن نقطعه تقطيعا عروضي. إيه التقطيع عروضي؟ الكتابة العروضية دي أولادي قلت حسب الإيه؟ حسب نص ما تنطقه إيه؟ تكتب، وما لا تنطقه بدليله. أبي وف لم ننطق هذه الهمزة اللي تسمى همزة الوف، صح ولا لا؟ فما لا ينطق لا يكتب، وما ينطق يكتب. الحرف المنطوق إذا كان متحرك بأي حركة، ضم أو فتحة كسر، أعمله شرطة ميلة، عصاي نايمة كده، والسكون أكتب والسكون. الآن هو أبي إذا هي أبي إي إذا أحولها إلى هكذا، أبي إذا أبي أصبح في عسر فلا تحزن له وافرح. الإخوة إذا أرادوا أن يقطعوا هذا البيت يقول الله دي تنفع ايه، دي تنفع ايه، تنفع فعول، تنفع فعول دي، طيب دي فاعل، ما فيش بحر فعول فاعل، يبقى اكيد دي مفاعيل، دي مفاعيل، وهذه مثلها. اذا عرفت التفعيلة الاولى والثانية خلاص توصلت الى البحر، بس ينقصك انك تعرف اسم البحر بس، وده نعرفه ازاي يا اولادي؟ ها بالمفتاح، جرب المفاتيح. انت سبق لي استعملت تقريبا مش البحر رقم 6، يبقى عندك 5 مفاتيح، جربهم كده مش هتلاقي ولا مفتاح يفتح الا البحر السادس ده معانا ده. اهازيج، مراسيل، مفاعيل، مفاعيل، ثم تجد العروض هنا صحيحة والضرب صحيح، وكده يبقى ايه الامر سلم يعني. نأتي البحر رقم 7 اللي هو يسمى بحر رجد. اسم بحر يا اولادي الرجل. الحقيقة يعني في أشياء أنا يعني كنت أريد أن لا أذكرها، لكن طبعا الأمام العلمية تقتضي أن أنا أقولها. يعني التفعيلة الأولى يا أولادي من بحر الهزج اللي هي مفاعيل، هكذا مفاعيل دي، مفاعيل. هذه التفعيل الأولى قل يجوز فيها أن يدخلها الكف، ومعنى الكف اللي هو حذف السابع الساكن، صح يا أولادي؟ ويجوز أن يدخلها أيضا، يجوز أن يدخلها أيضا الخرم. الخرم أنتوا عارفين المخطوطة، المخطوطة نفس المخطوطة القديمة يقول لك وبها خروم، صح؟ مش كده ولا إيه؟ يعني في الصفحة الأولى أو الأخيرة كده تجد فيها إيه؟ الـ الـ يعني الأرض بتاكلها كده. فالخرم اللي هو حذف الميم الأولى من مفاعل، تحذف كده فتطير فاعل، تطير فاعل. نعم، ودي علة ثقيلة، علة ثقيلة العلماء أو الشعراء يستثقلونها وتحاشونها، لكن أحيانا بترد في قول بعضهم. يعني أدوا ما استعاروه، أدوا ما استعاروه، كذاك العيش عارية، كذاك العيش عارية. أدوا هذه أدوا ما استعاروه، هذه فاعل، أصلها مفاعيل، صح يا أولادي؟ لما حذفت الميم صارت فاعيل، ودي مفاعيل، أهو ده اللي بيسمى الخرم ده. طبعا هذا لا يأتي إلا في الشعر نادرا، نادرا ما يأتي، لكن بيحدث. فهذا يسمى طبعا علة ثقيلة. وفي حاجة اسمها الخرب، في حاجة اسمها يا أولادي الخرب بالباء كده، الخرب. الخرب التفعيلة إذا حذف أولها وآخرها، يعني نحذف الميم ونحذف النون تصير فاعل فقط بس، فيسمون خرب. إيه الخرب يعني؟ يعني التفعيلة التغيير دخل في أولها ودخل في آخرها فأصبحت مخروبة خربانة، يعني عشان كده يسمون إيه الخرب. عارفين الخرب يعني؟ اللي هو حذف الميم من مفاعيل وحذف النون فصار فاعل، وده يسمى خرب. يعني التفعيلة خربت خلاص. وطبعا ده ورد في بيت من الشعر بيقول ايه، لو كان ابو موسى حيا، لو كان ابو موسى اميرا ما رضيناه، لو كان ابو موسى اميرا، هذا لو كان ابو موسى، ده الشطر الاول، ده لو كان ابو موسى، ابو موسى مفاعيل، لكن دي فاعيل، هذه قد أصلها كده يا أولادها، هذه مفاعيل. حذفت النون اللي هو يسمى كف، وحذفت الميم اللي هي خرم، اجتماع الخرم مع الكف يسمى خرب، يعني التفعيلة خربت خالص. ليه؟ لأن التغيير أصابها من أولها وآخرها فأصبحت مخروبة خربانة، يعني ده يسموه إيه؟ الخرب. وفي عندنا حاجة اسمها الشتر. ما هو الشتر؟ هنحذف الميم مع الياء، حذف الياء دي يسمى قبض، لأن القبض بعد ما عرفنا في الأسبوع قبل الماضي أستاذنا قال اللي هو حذف الخامس الساكن يسمى قبض، وهو زحاف لا يلزم. فإذا حذفت الميم مع الياء ده يسمى شتر. طبعا قلت الخرب والخرم والشتر كل هذه الأشياء علة ثقيلة الشعراء يتحاشونها ولا يأتون إليه، لكن أحيانا وده في النادر أن يأتي أن يقع في كلام مثل هذا. قال الشاعر، ده مثال للشطر، ده في الذين قد ماتوا وفيما جمعوا عبرة، في الذين قد ماتوا، في الذين قد ماتوا وفيما جمعوا عبرة، وفيما جمعوا عبرة، في الذين، في الذين، أدفاء هتصير إيه ديان؟ فاعل، فاعل، فاعل صح، تصير فاعل. في الذين قد ماتوا، قد ماتوا، يبقى عندنا النون لهم نا قد ناتوا بمفاعيل، في الذي بس فاعل، فاعل دي أصلها مفاعيل، حذفت الميم وحذفت الياء فصارت فاعل فاعل، هذا يسمى شطر. حذف الميم مع الياء شطر، حذف الميم مع النون خرب، حذف الميم فقط خرم. الخرم والشطر والخرب لا يعني كلها علة ثقيلة يتحشاها الشعراء، لكن أحيانا بتحدث في هذا البيت. لكن أنا قلتها طبعا من باب الأمام.